بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 33 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على طرف من حملة أبي عبيد ابن مسعود الثقفي في العراق. شفنا انتصارات ثلاثة، 9 أيام حقق 3 انتصارات متتالية في موقعة النمارق، موقعة السقاطية، ثم موقعة بقسياثة، وبعد هذه الانتصارات دخل في موقعة الجسر. موقعة الجسر هذه موقعة في مكان اسمه المروحة على شاطئ الفرات، سميت بالجسر لأن الجسر الذي عبر عليه المسلمون من غرب الفرات إلى شرقه كان مؤثرا في المعركة. زي ما قلنا في الحلقة الماضية، المسلمون أشاروا على أبي عبيد بن مسعود الثقفي ألا يعبر إلى الناحية الشرقية من الفرات، لكنه أصر على العبور لألا يتهم المسلمون بالجبن، وكان قرار عسكري غير صائب. حصر المسلمين في مكان ضيق، دارت الموقعة في مكان صعب ما فيهوش مناورة، قتل عدد كبير من المسلمين، استشهد أبو عبيد بن مسعود الثقفي نفسه تحت أقدام الفيل في الموقعة. حصل هزة كبيرة عند المسلمين، حاولوا المسلمين الهروب عن طريق الجسر، والهروب ده كان هروب تجهز لقتال مرة أخرى، كان هروب منطقي وعقلاني، لازم كان ينسحبوا لأن خلاص الجيش لو بقي في هذا المكان سيفنى عن آخره. وهم بيهربوا من على الجسر، أحد المسلمين عبد الله ابن مرثد الثقفي تحمس وقال لا، ما ينفعش نهرب، لابد أن نقاتل حتى النهاية، وقطع الجسر. لما قطع الجسر صار الموقف في غاية الحرج، المسلمون يعني مضغوطون نهاية الموقع بعد إرهاق شديد، مضغوطون بعدد كبير من الفرس، 70,000 والمسلمون 10,000 غير اللي سقط شهداء في أرض المعركة يعني. فالضغطة عليهم كبيرة، بعض الناس من شدة الضغط بدأت تلقي بنفسها في النهر وهي لا تتقن السباحة، أصلا جايين من الجزيرة العربية يعني بلاد غير بحرية، فعدد كبير من الجنود لا يتقن السباحة، فمنهم من قتل في أرض المعركة في المروحة، ومنهم من غرق في النهر. كانت كارثة كبيرة جدا. المثنى بن حارثة يعني اجتهد كبير جدا في محاولة لم شعث المسلمين، محاولة تجميع الشتات المتبقي من المسلمين، وذهب هو وكتيبة إلى الجسر في محاولة لإصلاحه لإنقاذ البقية، مجموعة بتقاتل ومجموعة بتحاول أنها تصلح الجسر الذي قطعه عبد الله ابن مرثد. وطبعا عبد الله بن مرثد قطع الجسر دون استشارة الوالي او الامير. الامير طبعا بعد ما قتل ابي عبيد ابن مسعود يعني تولى قيادة الناس المثنى بن حارثة، فحاول ان هو يصلح فين اخر اليوم على ما قدر ان هو يصلح الجسر المثنى بن حارثة، وهم يقاتلون يصلحون ويقاتلون اثناء الاصلاح، والفرس طبعا لا تريد إصلاح الجسر لأنها شايفة في فرصة كبيرة جدا لإهلاك أكبر عدد من أفراد الجيش المسلم، لحد ما يعني قدروا أن هم يصلحوا الجسر، وعبر بقية الجيش المسلم على الجسر، وأصيب المثنى بن حارثة إصابات بالغة في هذه الموقعة. هذه الإصابات ستكون سببا في استشهاده بعد ذلك، هيموت بعد كده بعدة شهور من جراء هذه الإصابات المزمنة التي جاءت له في هذه الموقعة الشرسة. وآخر واحد استشهد على الجسر سليط بن قيس رضي الله عنه، اللي هو الصحابي اللي قال أبي عبيد ما تعبرش، واللي هو الصحابي القديم البدري الذي أمر عمر بن الخطاب أبا عبيد بن مسعود الثقفي أن يستعين برأيه، قال له هذا يعني استشره، وأنه مقدم ومقرب وعنده خلفية عسكرية ومر بتجارب كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد المشاهد كلها من أول بدر وأنت طالع لحد آخر حياة رسول الله السلام، فقيمة كبيرة في الجيش المسلم، اسمع رأيه. ما سمعش رأيه أبو عبيد بن مسعود الثقفي، قدر الله ما شاء فعل، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه في آخر الموقعة. هذه الموقعة أثبتت أهمية القيادة، أهمية أن يكون القائد كفءاً وإن لم يكن هو أفضل المسلمين في الأمور الأخرى، الأمور الشرعية، الأمور الدينية، الأمور الحماسية، أمور الشجاعة، أمور كذا. مؤكد أن عمر بن الخطاب يعلم ذلك، ويعلم أن القوي مقدم على الأمين. جميل جداً أن يجمع القائد بين القوة والأمانة، لكن تقديم القوة وتقديم الإمكانيات العسكرية والكفاءة الحربية هو معروف، لكن الظروف التي اختار فيها عمر بن الخطاب أبا عبيد بن مسعود على ولاية الجيش المسلم كلنا مرينا بها، شفناها في الحلقات الماضية، عرفنا قد ايه الضغط العصبي الذي كان يعاني منه عمر بن الخطاب عندما استنفر المسلمين عدة أيام ولم يكن منهم أحد إلا أبو عبيد، فرأى أن يولي أبو عبيد بن مسعود الثقفي، ولعل ولاية غيره كانت أفضل. عمر بن الخطاب شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار مثلا عمرو بن العاص على قيادة الجيوش الإسلامية في موقعة ذات السلاسل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن العاص كان أسلم بقاله 5 شهور بس، وكان في جيشه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فما كانش مع أنه يعني هو لم يكن أعلى الناس دينا ولا أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا ولا حبا ولا تضحية في في في في التاريخ الطويل للصحابة الكرام الذين صاحبوه في موقعة، لكن هو عنده كفاءة عسكرية، ذو رأي في الحرب، فولاه وكان يولي خالد بن الوليد مع حداثة إسلامه. فقد الله ما شاء فعل، ده اللي حصل. ولازم تكون المعارك فيها وفيها، ما فيش جيوش بتنتصر 100% من المعارك بتاعتها، وبدر اتبعت بأحد في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجود كبار الصحابة اللي انتوا عارفينهم، فده شيء يعني تمر به كل الجيوش. حصلت هذه الهزيمة أو هذه الكارثة، هي مش هزيمة عادية، هي كارثة بكل المقاييس. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ الجيش الإسلامي 10,000 في هذه الموقعة فقط، ما بين شهيد وغريق مات من المسلمين 4,000، 40% من الجيش خلص. يعني طبعا ده كارثة ماحقة، انت بتتكلم على حروب خالد بن الوليد في العراق 16 موقعة، كل اللي فقدهم ما يكملوش 100 او 150. الموقعة كان بيفقد هنا 10، بيفقد هنا 5 من الرجال، في مواقع لم يستشهد من المسلمين احد، يعني في نوع من السيطرة والجيش مكمل بطاقته. يعني احنا بنقول ان جيش خالد بن الوليد بدأ المعارك 18,000 وانتهى 18,000 برضو 16 موقعة، فأنت مش متعود على سماع هذه الأرقام. ففجأة وصل إلى المدينة المنورة خبر استشهاد 4,000 مسلم من أصل 10,000. مش بس كده، ده في 4,000 آخرين هربوا، فروا بدون انضباط، يعني مش فروا من أرض الموقعة إلى مكان معين في العراق للتجهز لحرب جديدة، لا ده فروا في الأرض، ومنهم من بلغ في فراره إلى المدينة المنورة. يا خبر أبيض، يعني مثنى بن حارثة في الآخر بعد هذه الموقعة فاضل معاه في الجيش الإسلامي في العراق 2,000. بتتكلم على أن خلاص الموضوع تقريبا انهار. كانت الحقيقة مصيبة كبيرة جدا على المسلمين. الـ4,000 اللي فروا مش كلهم فروا للمدينة، بعضهم وصل في فراره للمدينة، لكن بعضهم تفرق في الأرض، اللي راح لأجزاء من العراق واللي نزل على الجزيرة العربية، هروب غير منظم، هروب حقيقي من أرض الموقعة. عمر وصلته الأنباء في المدينة المنورة، فجع فاجعة كبيرة جدا، دعا لأبي عبيد بالرحمة أنه استشهد أحد الشهداء الذين ماتوا، ولم يذكر أمرا يعني سلبيا عليه، المسلمين زي بيقولوا كده إيه مش ناقصين في هذا الوقت، لم يعنف الفارين اللي فروا ووصلوا إلى المدينة المنورة، كان رد فعله عظيم جدا. عمر بن الخطاب للناس كانت خايفة من ولايته، كان أرق الناس وأرحم الناس وألين الناس مع المسلمين، ترفق بهم جدا، قال أنا لهم فئة، أن هؤلاء ليسوا فرين، أنا لهم فئة. وقرأ الآية الكريمة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني عندك استثنائين هوت، متحرفا لقتال اللي كان عايز يعمله مثنى بن حارثة قبل ما عبد الله بن مرثد يقطع الجسر، انه ياخد الجنود يرجع بيهم ليتحرف الى قتال عشان يجهزهم يقاتل بيهم تاني. فهنا مفيش مانع انك تولي دبرك، يعني تدي ظهرك للجيش المعادي وتجري، تجري لمكان ما، المكان ده هتتجهز فيه للقتال لتعود لتقاتل مرة ثانية، هذا التحرف للقتال. أو متحيزا إلى فئة تركت أرض القتال كلها إلى مكان آخر بعيد عن أرض المعركة، فيه فئة للمسلمين، فيه مدد للمسلمين، فيه درع للمسلمين، هروح لهذا المكان يجهزني أرجع تاني أقاتل في يوم من الأيام تكون الظروف فيه أفضل. فسيدنا عمر بيقول أنا لهم فئة، أنا فئتهم، هم الجيش الإسلامي في العراق فئته في المدينة المنورة، وعمر بن الخطاب كأمير المؤمنين هو فئتهم، يعني يقدر يرجعوا لي بدون حرك شرعي، أجهزهم وأديهم المدد ورجعهم تاني يقاتلوا في سبيل الله. هؤلاء ليسوا ممن ولوا دبرهم، مع أن بعضهم ولى دبره في القتال حقيقة، لكن ده كان نوع من محاولة العلاج النفسي للجيش المسلم، وان انت ناس في هذه المصيبة مفيش داعي بقى ان انت تزود عليها العبء النفسي، انك انت تعنفها وتلومها وتحملها اعباء 4000 واحد ماتوا واعباء الهزيمة واعباء ضياع مكاسب حروب خالد بن الوليد، ضياع مكاسب المسلمين في العراق، تعامل نفسي. ارجع اقرأ تاني سورة آل عمران بعد الحلقة ديت، روح اقرأ سورة آل عمران، اقرأ من أول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لآخر السور، النص الثاني من سورة آل عمران. سورة آل عمران نزلت أعقاب غزوة أحد، شوف المصيبة التي تعرض لها المسلمون في أحد وفرار بعض المسلمين في أحد إلى المدينة المنورة وإلى غيرها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقعة، يعني أمر كبير، وهذا الجيل الأول، ما هوش جيل في سنة 13 هجرية دلوقتي، ده في سنة 3 هجرية. فاقرأ إزاي تعاملت الصورة مع المنكسرين بمنتهى الرقة، تلاقي الآيات كلها تلطيف وترقيق لقلوب المسلمين ومغفرة للذنوب وفتح الباب للعودة من جديد إلى الله عز وجل، وإن دي مشكلة وعدت وإن ربنا سبحانه وتعالى غفر ورحم، لأن الناس منكسرة، اللوم الشديد عليها مش هيجيب نتيجة دلوقتي. أوجه اللوم لمين؟ أوجه اللوم للمنتصرين، عكس ما الناس بتعمل تماما. يعني ايه اوجه اللوم للمنتصرين؟ لما يحصل انتصارات كتيره، لا خلي بالك بقى ان الجيش ممكن يتغر، الجيش ممكن يجيله نوع من الزهو والافتخار يضيعه، فلو لقيت الجيش بينتصر لا شد عليه بالكلمات ونبهه من المعاصي ونبهه للغرور وطلع اخطاءه وقول انت عملت خطا في كذا وكذا وكذا وكذا عشان نفسه ما تكبرش. لكن لما يكون الجيش منكسر اعمل العكس. ده اللي عرفه عمر بن الخطاب وتعلمه من ايام بدر واحد. بدر، غزوه بدر اللي انتصر فيها المسلمون، ارجعوا بقى اقروا برضو النهارده سوره الانفال قد ايه كانت شديده على المسلمين. سوره الانفال اللي هي المفروض نزلت بعد غزوه بدر تعظم امر هذه الغزوه الكبيره يوم الفرقان، اقروا الكلمات التي قالها الله عز وجل في حق المسلمين، أكثر من مرة يوجه عتابات وتحذيرات ولوم للمسلمين مع أنهم انتصروا. يسألونك عن الأنفال ويتكلم عن كراهيتهم للقتال ويتكلم عن أن الله هو الذي نصر وأنهم ما عملتوش حاجة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو لها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لعشان المسلم نفسه ما تكبرش. يبقى ده حوار مع المنتصرين وده حوار مع المنكسرين. فدلوقتي احنا منكسرين في موقعة الجسر، عندنا كارثة كبيرة جدا. سيدنا عمر استوعب الموضوع تماما، ولا في نوع من الغلظة ولا في نوع من الشدة ولا في نوع من الجفاء ولا في اي حاجة من الناس كانت خايفة منها، مع ان الموقعة ديت بعد ايام قليلة من ولايته. خلي بالك هو تولى في جمادى الاخرة سنة 13 هجرية، والموقعة كانت في شعبان 13 هجرية، يعني بين جمادى الاخره خلاص احنا دخلنا رجب شعبان، لسه اقل من شهرين في ولايته وحصلت هذه الكارثه. فاستوعب الموضوع بمنتهى الروعه حقيقه، من الامور المواقف الرائعه في تاريخ عمر بن الخطاب استيعابه لكارثه الجسر، وبدا ياخد خطوات عمليه رضي الله عنه وارضاه لتجهيز المسلمين للخروج من الازمه. ما اعترفش ان خلاص الموضوع انتهى وحروب العراق خلصت، احنا عندنا 2000 واحد هناك هيعملوا ايه، ما قالش الكلام ده كله. لا خلاص نقف تاني من جديد على رجلنا ونشوف ايه الخطوات العمليه اللي ممكن نعملها. كان عمر بن الخطاب على يقين من ان الناس اللي هربت هترجع تاني، الناس اللي فرت، ال 4000 اللي فروا، سواء فر بعضهم الى المدينه او فر بعضهم الاطراف العراق، هيرجعوا تاني لمثنى بن حارثه، لان دولت صفوه الصفوه، ده دولت جيل المجاهدين من الصحابه والتابعين الجيل الاول، خير الناس قرني. فان كان حصل عندهم نوع من الهزه النفسيه والانكسار والخطا والمعصيه في موقعة الجسر، فهذا لا يتكرر كثيرا في حياتهم. وصدق حدس عمر بن الخطاب، رجعت الناس، ال 4000 اللي هربوا رجعوا، وفي أيام قليلة رجعوا تاني لمثنى بن حارثة، صار من جديد 6000. وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن الموضوع يكمل لما رأى الله عز وجل صدق العودة من المسلمين إليه، وصدق التوبة من ذنب الفرار، وصدق عمر بن الخطاب في معالجة أمور الجيش المسلم، وصدق مثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه في الدفاع عن المسلمين في هذه الظروف، هيئ لهم ظروف تانية تعطيهم فرصة. تخيلوا إيه اللي حصل في الوقت ده، في وقت موقعة الجسر حصلت ثورة في المدائن على رستم. رستم اللي هو القائد الفارسي الكبير الذي اختارته بوران بنت كسرى اللي هي زعيمة الدولة الفارسية في ذلك الوقت، اختارته لقيادة الجيش الإسلامي، حصلت ثورة عليه. فبهمن جذوي اللي انتصر على أبي عبيد بن سعود في موقعة الجسر، لما عرف بأمر الثورة رجع بسرعة للمدائن للبحث في الأمور، وبالتالي لم يتتبع فلول المسلمين الألفين اللي نجوا مع المثنى بن حارثة والـ4000 اللي هربوا وبدأوا يفكروا في الرجوع تاني، كان ممكن يقضي عليهم بهمن جذوي تماما. متابعة الفرين أسهل 1000 مرة من الموقع نفسها، فكان يتتبعهم في أرض العراق ويقتلهم، ما حصلش. بهمن جذوي رجع المدائن بعد الموقعة، وده من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى حفظ الجيش المسلم. فالجيش المسلم قاعد أما عبر إلى غرب الفرات قاعد هادي، ما فيش عليه نوع من المطاردة ولا الحرب. وبدأ المثنى بن حارثة يعيد ترتيب أفكاره من جديد، ويستدعي المدد من هنا وهناك، ويجمع الناس ويشجعهم نفسيا. وعمر بن الخطاب رد الناس اللي جات له المدينة، قال لهم انتوا ما فرطوش ولا حاجة، انتوا تجهزتوا، ارجعوا تاني للمثنى بن حارثة. وبدأ يجهز لهم كمان أنواع أخرى من المدد. طبعا ديت كانت يعني عطية من الله عز وجل، حصلت هذه الفتنة كانت عطية من الله عز وجل. عمر بن الخطاب أول ما كان بدأ يجيله مدد، أول ما سمع بأخبار الكارثة، أي حد جاي له المدينة المنورة يبعته على طول على العراق. في هذا التوقيت اللي هو حصلت فيه المشكلة جات له بعض الوفود من اليمن مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وغالب ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه، وعرفجة ابن هرثمة رضي الله عنه، ودولت من كبار القادة كانوا في اليمن، ورجعوا بأعداد كبيرة من المدد، ومنهم ناس زي ما قلنا قبل كده كانت ارتدت قبل كده ورجعت للإسلام، فعايزة تثبت جدارتها بالحرب وجدارتها بالجهاد وجدارتها بالثبات على الدين، فخرجت فبعتها كلها للعراق. أي حد كان يجي له يوجهه للعراق، عنده مشكلة كبيرة جدا في العراق بيحاول يحلها دلوقتي. وحصل برضو يعني بأول طريقة لعلاج الأزمة كانت العلاج النفسي، نستوعب الموضوع، نتكلم بلغة هادئة مع المنكسرين، نرفع معنوياتهم، نقول لهم انتم ما فرضوش ولا شيء، ونديهم الامل الكبير في العودة مرة ثانية. ده كان العلاج الاول. العلاج الثاني المدد، ان انا واقعيا عايزين اعداد. فبدأ يوجه قوة الدولة الى العراق، فبأرسل اكثر من مدد عشان يرفع من اعداد الجيش المسلم في العراق. الحاجة الثالثة تطور غريب ما حصلش قبل كده في الفتوح الاسلامية وما تكررش كتير بعد كده، وهو الاستعانة بالقبائل النصرانية العربية الموجودة في شمال الجزيرة العربية والموجودة في العراق. بعض القبائل النصرانية العربية ما أسلمتش، قبائل بني النمر، استعان بها المثنى بن حارثة وقبل عمر بن الخطاب أن يستعين بهم في المعارك من منطلق العروبة، يعني دولت ما مش على دين المسلمين، لكن عرضوا المساعدة في الحرب مع المسلمين نظير أجر، يعني دولة العرب زيهم هيحاربوا الدولة الفارسية هيعطوا أجر من الغنائم إن حصل النصر، فقبل بذلك أن مثنى بن حارثة وقبل وأقر ذلك عمر بن الخطاب، وجت بعض الأعداد من قبيلة بني النمر تحديدا النصرانية تحت قيادة أنس بن هلال النمري، وده طبعا تطور بيورينا قد ايه الازمه اللي احنا فيها، يعني ما كناش متعودين اننا نستعين بغير مسلمين في الحروب، لكن ده الموقف ده حصل في هذه الازمه ومش هنشوفه كتير بعد كده، يعني هو الموقف ده في هذه الازمه ما تكررش كتير في الحروب سواء في الشام او في العراق لكنه حصل. يعني الحاجه الرابعه اللي نعملها، يعني احنا قلنا الموضوع النفسي، موضوع المدد اللي جابه، موضوع الاستعانة بالقبائل النصرانية، الموضوع الرابع ان انا لازم احقق نقطة ايجابية قوية ترفع لي الهمة عند المسلمين، نصر يعني اقول لهم ان اللي حصل في الجسر كان شيء عابر، ما تنسوش ان احنا انتصرنا 16 موقعة ايام خالد بن الوليد، وانتصرنا 3 مواقع تانية ايام ابي عبيد بن الحصون الثقافيه قبل الجسر، يعني 19 موقع وتغلبنا في واحده. ايوه الواحده دي كارثه وعدد كبير فقدناه، لكن ما تنسوش الاعداد التي فقدت من الفرس. لو تفتكروا كده وتراجعوا موقعة على سبيل المثال اوليس مات فيها 70,000 من الفرس، موقعة الفرات مات فيها 100,000 من الفرس والرومان والعرب اللي كانوا مجتمعين ضد خالد بن الوليد، يعني هم برضو ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرجعوا افتكروا هم فقدوا قد ايه، اذا كنت انت فقدت 4,000 بالنسبة لك عدد كبير اه لان انت جيشك كله كان صغير، لكن هم فقدوا اعداد كبيرة جدا جدا جدا اضعاف اضعاف اللي انت فقدته. فلازم ارجع تاني الامور بموقعة جديدة تحدث هزة عند الفرس وتديهم، يعني تديهم قناعة ان الجيش اللي انتصر عليهم مرارا قادر على ان ينتصر عليهم مرة ثانية، وان موضوع الجسر ده كان استثناء ليس هو الاصل. سبحان الله، انا توقعت الموقعة دي تكون بعد 4-5 شهور 6 شهور سنة من الاعداد، كانت بعد موقعة الجسر بشهر واحد، شهر واحد. والله هذا من اعجب الامور، ازاي ازاي انت بعد شهر واحد، شهر رمضان 13 هجرية، بنتكلم انا في شعبان 13 هجرية في اخر شعبان كمان، موقعة الجسر كانت 23 شعبان سنة 13 هجرية، ان انا في اخر رمضان بعد شهر واحد اكون عندي القدرة على تجهيز جيش يقابل الفرس من جديد في موقعة فاصلة وتتم بينهم حرب على مستوى عالي جدا وتحقق فيها الانتصار، هذا من عجائب الامور، والله من عجائب الامور. موقعة البويب هذه موقعة قادها المثنى بن حارثة رضي الله عنه، رستم حس ان هو ما حققش ما ينبغي ان يحققه في موقعة الجسر، هو موت نص الجيش المسلم او 40% من الجيش المسلم، لكن الجيش المسلم لسه موجود ولسه بيجمع الناس، هو كان عايز ينهي الموضوع نهاية تامة، ولولا الثورة اللي حصلت عنده في البلاط في المدائن كان الموضوع انتهى. فعلى طول جهز بعد ما هدأت الثورة والأمور استقرت وبهما جزوي رجع له، جهز جيش تاني بقيادة رجل اسمه مهران برضو من القادة الكبار، وبعته مع يعني عدد من الجنود، عدد كبير من الجنود لم تثبت المصادر عدده قد ايه، ومع افيال برضو للقضاء على بقية الجيش المسلم. ومثنى بن حارثة التقى معهم عند فرع نهر من الفرات اسمه البويب، بنفس الطريقة قالوا له تعبر الينا او نعبر اليكم، مثنى بن حارثة اعبروا الينا، بس استفدنا احنا ايه من درس الجسر، عبر الجيش الفارسي الى الناحية الغربية من الفرات ودارت موقعة البويب رمضان 13 هجرية. احفظوا هذا الشهر او هذه السنة، احنا يوم كام بالضبط في رمضان غير معروف، بس غالبا في اواخر رمضان على بال ما قدر يجهز جيشه ويجي له بعض المدد من المدينة. موقعة في غاية الشراسة انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، تقريبا لم يستشهد احد من المسلمين في هذه الموقعة، يعني كانت الغلبة مستمرة في الجيش المسلم، بل إن هذا اليوم يوم البويب هذا يعرف في التاريخ الإسلامي بيوم الأعشار. يعني إيه يوم الأعشار؟ يعني اليوم الذي قتل فيه 100 رجل من المسلمين، أحصوا 100 جندي، كل واحد فيهم قتل 10 من الفرس. يعني 100 دولت قتلوا 1000 من الفرس، كل واحد قتل 10، وأحصوا عدد آخر كل واحد قتل 9. يعني كان يقتل الواحد والتاني والتالت والعاشر، يعني كذا جندي عمل هذا الموضوع. 100 جندي قتل كل واحد منهم 10، وعدد كبير من الجندي قتل كل واحد منهم 9، وفر الجيش الفارسي وقتل قائدهم مهران قائد الفرس في موقعة البويب. والحمد لله استقرت الأوضاع بجيش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة. لكن من ناحية واقعية الموقعة دي تقدر تقول ان هي جمدت، يعني من ناحية واقعية تقدر تقول ان الموقعة دي جمدت الموقف في العراق. يعني ايه جمدت الموقف في العراق؟ يعني لا عاد عند العراق عند الجيش الفارسي فرصة ان هو يخرج الجيش المسلم، ولا الجيش المسلم عنده القدرة على انه يغزو العراق ويفتح بقية المدن. يعني بقي الوضع كما هو عليه، القوة الإسلامية ما هياش بالقدرة أو الكفاءة أو العدد الذي يسمح لها بتكرار تجربة خالد بن الوليد رضي الله عنه والانسياح في بلاد العراق وبلاد فارس. العراق دي أول محطات فارس، فارس دولة ضخمة جدا جواها بعد كده إيران كلها، وإيران ضخمة وجواها أذربيجان وأرمينيا وأجزاء من روسيا، وجواها لسه أجزاء من باكستان وأفغانستان والتركمانستان. يعني دولة داخلة في نص آسيا، فدولة ضخمة كبيرة. ما عندناش القدرة أننا نعمل هذا الفتح الآن، لكن الوضع ثابت، ولا الفرصة عندهم قدرة يخرجوا مثنى بن حارثة والناس اللي معاه. فتجمد الموقف. أتجمد قد إيه؟ أتجمد تقريبا سنتين كاملتين. الوضع فضل زي ما هو كده من 13 ل 15 هجرية، والوضع زي ما هو كده، ما حصلش غير تطور واحد بسيط ومهم جدا، وبيعبر لنا برضو عن فكر عمر بن الخطاب العسكري رضي الله عنه وارضاه، فكر الدولة المسلمة في ذلك الوقت، وهو فتح مدينة الأبلة اللي هي حارب فيها خالد بن الوليد أول معاركه، اول معارك الفتوح زي ما قلنا قبل كده كانت الأبلة. فهو كانت الأبلة خلاص صارت مع الفرس مره ثانيه بعد الانكسارات التي حصلت في الجيش المسلم بعد مغادره خالد بن الوليد ارض العراق، فقرر انه يفتحها من جديد وينشئ مدينه الى جوارها اللي هي مدينه البصره. البصره ما كانتش موجوده ساعتها، فقرر انشاء مدينه البصره وفتح مدينه الأبلة. ليه الفكره ديت؟ الفكره ديت علشان يقسم البلاد الفارسيه الى نصفين جنوبي وشمالي. فجنوب فارس لازم يعدي على الأبلة عشان يطلع لجيش مثنى بن حارثة، يقابل جيش مثنى بن حارثة. فهو لو حط قوه اسلاميه عند الأبلة عند البصره هيمنع الجيوش القادمه من جنوب فارس الى الوصول الى المنطقه التي فيها مثنى بن حارثة، فبذلك يؤمن الجيش المسلم. فعمل زي نوع من العزل أو الفصل بين جنوب فارس وبين شمالها ووسطها. واختار لهذه المهمة صحابي جليل كبير وعتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، كلفه بفتح الأبلة وبعد كده تأسيس مدينة البصرة. استخلافه أو اختياره لعتبة ابن غزوان اختيار رائع. عتبة ابن غزوان ليه موقف جميل جدا فتح الأبلة، ترى ماذا سيحدث في فتح الأبلة، ترى ما هو موقف عتبة بن غزوان، ما هي نصيحة عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان في هذه الرحلة، وما هي الخطبة العصماء التي خطبها عتبة بن غزوان في الأبلة بعد فتحها. هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.